الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء، قال: وعن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. إذن هذا يعني دعاء عظيم كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به، يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي. والخطيئة معناها الذنب الذي يفعله العبد وهو يعلم بأنه يعني ذنب، لأنه ذنب يعلم بأنه ذنب. قال: اللهم اغفر لي خطيئتي، أي ذنبي. ثم قال: وجهلي. والجهل هو ما لا يعلمه الإنسان، ما لا يعلمه الإنسان، بل يكون ماذا؟ جاهلا به. أن يفعل المخالفة عن جهل، أن يفعل المخالفة عن جهل وهو لا يدري أصلا بأنها مخالفة فيفعلها عن جهل. إذن هذا هو الفرق بين قوله اللهم اغفر لي خطيئتي وقوله جهلي. ثم قال: وإسرافي في أمري. والإسراف هو مجاوزة الحد، الإسراف هو مجاوزة الحد. قال: وما أنت أعلم به مني. وهذا سبق التنبيه عليه في بعض المجالس، يعني الإنسان يعني قد تكون له ذنوب كثيرة وهو لا يعلم بأنها ذنوب، ولكن الله تعالى يعلم ذلك. ولهذا قال: وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الجد معروف كما سميوه بالقورية سيري الجد، يعني أحيانا قد يكون الإنسان جادا وقد يكون هزلا. الإنسان في بعض الأوقات قد يكون جادا وقد يكون في بعض الأوقات هازلا. ويعني كون الإنسان يعمل يعني بعض الذنوب المعاصي عن هزل، يعني هذا لا يبرر يعني تلك الذنوب وتلك المعاصي. الإنسان مثلا ممثل، الإنسان ما يكذب ويقول: كنت نلعب، كنت أهزل، يعني لم أكن جادا لذلك. لا لا، فالإنسان كما لا يجوز له أن يخالف الشرع وهو جاد فلا يخالف الشرع أيضا وهو هازل. ولهذا قال: اللهم اغفر لي جدي وهزلي. قال: وخطئي وعملي. يعني الإنسان قد يفعل الذنب عن خطأ وقد يفعل الذنب عن عمد، ولهذا قال: وخطئي وعمدي. ثم قال: وكل ذلك عندي. يعني كل هذه الحالات، كل هذه الحالات تجد أو توجد يعني عند الإنسان. ثم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت يعني الذنوب التي فعلتها في الماضي، وما أخرت يعني الذنوب التي قد أفعلها في المستقبل. الإنسان غير معصوم من الوقوع في الذنوب في المستقبل، فسأل مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أحيانا الإنسان يفعل ذنوب في السر دون أن يراه أحد إلا الله جل وعلا، وقد يفعل ذنوبا في العلن أمام الناس، فسأل يعني مغفرة جميع ذلك. قال: وما أسررت وما أعلم وما أنت أعلم به مني. ثم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر. فالله جل وعلا هو من يقدم من عباده من شاء، والمقدم هنا لا شك أنه من وفقه الله جل وعلا، من وفقه الله جل وعلا لفعل الخير وامتثال الأمر والانتهاء عن الشر وعما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا يقدمه الله جل وعلا ويرفعه الله تبارك وتعالى. والمؤخر هو من أخره الله تبارك وتعالى بسبب ذنوبه ومعاصيه وسيئاته، فيعني يعتقد المسلم بأن الله تبارك وتعالى هو من يقدم وهو من يؤخر، يقدم من يوفقه الله تبارك وتعالى لطاعته، ويؤخر من يخذله الله جل وعلا، من يخذله الله تبارك وتعالى ولا يعصمه من الذنوب والمعاصي. قال: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إذن كما قلت يعني هذا يعني دعاء عظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رواه مسلم. إذا هذا دعاء آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به، يقول: اللهم إني أعوذ بك، وهذه استعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ من الله جل وعلا، والعوذ هو الحماية، يعني تسأل الله جل وعلا أن يحميك وأن يقيك من شر الذنوب التي عملتها، من شر الذنوب التي عملتها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. فالإنسان له ذنوب يعملها، له ذنوب يعملها، وهذه الذنوب التي يعملها الإنسان يعني تترتب عليها مفاسد، تترتب عليها مفاسد وآثار. فالذنوب لها آثار يا جماعة، الذنوب لها آثار، يعني لها آثار على قلب العبد وعلى إيمان العبد وعلى دين العبد، لها يعني آثار على أعماله، لها آثار على أعماله. فالذنب قد يجر ماذا؟ ذنوبا أخرى، قد يجر ذنوبا أخرى، لها آثار مثلا على رزقك، فالذنب قد ينقص ماذا؟ الرزق. لها آثار على الزوجة، كما يعني كان يعني بعض السلف رحمة الله عليه يقول: يعني إني لأرى يعني أثر ذنبي في زوجتي، يعني يقول نكون مليح مع مرتي تحترمني وتطيعني، ها، فأعصي الله، أعصي الله تبارك وتعالى فيتغير سلوك زوجتي تجاهه، وهذا من أثر ذنوبي، من أثر ذنوبي. إذن ف يعني الذنوب يعني لها آثار كثيرة جدا، لها آثار كثيرة جدا. ولهذا في هذا الدعاء المسلم يتعوذ بالله جل وعلا من شر هذه الآثار، من شر هذه الآثار التي تترتب على الذنوب. ولهذا يعني جاء في هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. ثم قال: ومن شر، يعني أعوذ بك أيضا من شر ما لم أعمل، من شر ما لم أعمل. كان ذنوب لم تعملها، كان ذنوب لم تعملها بعد. وهذا الدعاء كما قال بعض الشراح، وهذا التعوذ هو سؤال من الله، من العبد لله جل وعلا أن يحفظه من الذنوب في المستقبل. يعني كان هذا الداعي يقول: أنا عندي ذنوب عملتها، خلاص عملتها وقعت فيها، فأتعوذ بالله جل وعلا من شرها، أتعوذ بالله جل وعلا من شرها. ولكن هناك ذنوب متوقعة قد أقع فيها، أسأل الله جل وعلا أن يحفظني من الوقوع فيها، أسأل الله وألتجئ إلى الله تبارك وتعالى ليحميني ويحفظني من الوقوع في هذه الذنوب المتوقعة مني في المستقبل. إذن هذا هو معنى هذا الدعاء الذي خرجه مسلم في صحيحه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.